رئيس النهاردة. تمام. وأنا بصراحة مش يعني مش عايز أديكوا حاجة في المنهج، تمام، لأن شايف العدد قليل يعني. فدلوقتي أنا أحب أنبه عليكم شوية تنبيهات كده مهمة، تمام، يعني اللي عارف فيكم حد من الإخوة بيجي أو بيحضر أو كده يا ريت يبلغه. تمام. هو إن شاء الله النهاردة يعني كان مخطط ليها إن هي تبقى آخر مرة، تمام، قبل الامتحانات بتاعة المدارس والجامعات. تمام. إن شاء الله هناخد أجازة شهر، تمام، عشان الناس اللي وراها امتحانات أو كده تقعد تتفرغ لامتحاناتها يعني ومذاكرتها. تمام. وهيبقى إن شاء الله الرجوع يوم 26/1، الرجوع بإذن الله يوم 26/1. تمام. أتمنى بقى إن أنتوا تستغلوا الفترة دي في المذاكرة، تمام، لأن بعد ما هنرجع إن شاء الله على طول هناخد أسبوع أو أسبوعين كده بإذن الله، وبعد كده هنخش في الامتحانات على طول بإذن الله. فالشهر ده فترة مناسبة يعني إن احنا نذاكر الكمية اللي احنا أخدناها. تمام. بالنسبة طبعا للتفسير، أراجع لكم المنهج كده اللي احنا خدناه. احنا خدنا التفسير من أول، خدنا جزء العامة كله، تمام، وخدنا جزء تبارك لحد سورة ايه؟ ها، مين عارف؟ نعم؟ لحد سورة المزمل. تمام. خدنا جزء تبارك لحد سورة المزمل. إن شاء الله بعد الرجوع بإذن الله من الأجازة هناخد أسبوعين تقريبا أو ثلاثة بإذن الله عشان نخلص الجزء يعني، وبعد كده هنخش في الامتحانات بإذن الله. وفي الأخلاق خدنا لحد خلق ايه المرة اللي فاتت؟ ها، مين فاكر؟ ها، خلق الصدق. خدنا المرة اللي فاتت لحد خلق الصدق. تمام. احنا طبعا هنكتب المواعيد بإذن الله على صفحة المدرسة يعني، بس برضو لو حد عارف حد منتظم معانا يبلغه. تمام. هو طبعا الشهر ده المدرسة مش هتقف بالكلية يعني، هيبقى في درسين مستمرين، درسين أخلاق ورقائق. تمام. الدرس الأولاني إن شاء الله هيبقى يوم الأحد، تمام، في مسجد دار القرآن بعد العشاء. ده الدرس الأول اللي هو مكان درس الفقه يعني بتاع يوم الأحد. تمام. الدرس الثاني هيبقى يوم الأربع بإذن الله في مسجد الرفاعي في مدينة نصر. تمام. دار القرآن عارفينه ولا مش عارفينه؟ حد مش عارفه؟ اللي هو في التجنيد ده، والرفاعي اللي هو ايه؟ متفرع من مصطفى النحاس اللي هو جنب ماكدونالدز. تمام. دول ان شاء الله الدرسين المستمرين خلال الشهر ده لو حد حب ايه يحضر يعني. تمام كده. انا بصراحة طبعا كل الدروس السابقة كلها مرفوعة ايه على موقع المدرسة وعلى يوتيوب. تمام. اي حد فاته اي درس يحب يسمعه او في مادة علمية فاتت منه، تمام، يخش على اليوتيوب وايه وينزلها، يكتب احمد مهدي او تفسير او مدرسة العلوم الشرعية هيطلع له ايه. احنا عاملين تقريبا صفحة للمدرسة، تمام، عليها كل الفيديوهات بتاعتها، فيلاقي فيها دروس التفسير والأخلاق متحملة عليها، فيحمل الدرس اللي هو عايزه ويسمعه عشان ايه فرصة في الشهر ده ان هو ايه يذاكر فيه. تمام. انا بصراحة عايز استغل القعدة دي في حاجة مهمة كنت عايز اعرفها منكم. لو في حد عنده اي ملاحظات او سلبيات على اداء الدرس في الفترة السابقة يا ريت يقول لي عليها عشان نقدر نعالجها في الترم الجاي ان شاء الله. ففي حد عنده اي ملاحظة او اي سلبية او حتى اضافة شايف ان هي يعني محتاجة ان هي تبقى موجودة او كان يتمنى ان هي موجودة وما لقاهاش، او شايف مثلا ان مستوى التدريس مش على القدر الكافي، او شايف ان التدريس يبقى بطريقة تانية او كده، او حد شايف المادة اصلا مش مهمة. كل الكلام ده محتاجين نعرفه. ها، حد عنده اي حاجة ولا كله تمام؟ اتفضل. نعم، الدروس بتتأخر في الابلود يعني. والله انا يعني كنت لسه داخل من كام يوم كده، لقيت يعني اظن لحد مثلا نص 11 مرفوع يعني. انا بصراحة مش متأكد كم مرفوع ولا لا، بس انا هبلغ الموضوع ده للجنة المسؤولة عن الموضوع ده. ماشي، ايه تاني غير سرعة رفع الفيديوهات على الموقع؟ ها، ايه تاني يا شباب؟ ما تكسفوش، احنا قاعدين هنا علشان نحاول ان احنا نحسن من نفسنا يعني. اكيد احنا طبعا اول مرة نقوم بهذا العمل، فاحنا متوقعين ان يبقى فيه سلبيات يعني، فمحتاجين ال يعني بيسموه الفيدباك منكم يعني، ان احنا ناخده علشان نعرف ايه نحسن من نفسنا ان شاء الله الفترة الجاية. ف ما تتكسفوش، حتى لو حاجة فيا او حاجة في المدرس يقولوا لنا عليها عشان نقدر ايه نحسن من نفسنا. ها، اتفضل. تتكلم في المدرسة عامة يعني؟ ماشي، ما هو الضغط ده هي طبعا هيزود ايه الفترة بتاعة الدرس يعني. مثلا لو ضغطنا درسين خليناهم في يوم واحد بدل ما هما ساعتين نخليهم أربعة. طبعا يعني ما اكذبش عليك يعني، لو واحد شغال من الصبح تمام طبعا هيبقى ايه راجع مفرفر يعني، مش ايه يعني في الغالب بينام يعني. هو بيقعد الساعتين بالعافية بيسمع الدرس اللي هو قادر اصلا يستوعبه تمام، وهيجي في اخر الساعتين هتلاقيه بيسقط تمام. ده يعني ده نظر انا الشخصي يعني. الحاجة التانية بيبقى في ناس عندها مصالح بعد الدرس يعني، مثلا واحد مرتبط بميعاد او كده، او عايز مثلا، انت طبعا بتبص لنفسك عشان انت مثلا لسه مش متجوز او كده، لكن لما ربنا يكرمك وتتجوز ان شاء الله هتعرف ايه ان انت وقتك كويس اصلا هو بيسمح لك تروح الدرس تمام. فهتلاقي الوقت عندك ايه قليل. فموضوع ان هم يضموا الدرسين ده، اصلا في ناس بتتضايق يعني، بس يعني في ناس قليلة يعني بتتضايق ان ايه ان الدرس مثلا طول عن ساعتين وصل لساعتين ونص ثلاثة كده. فممكن يبقى انت عندك القدرة والتحمل وكده والوقت، لكن يعني اظن غالبية الناس يبقى الموضوع ده مش مناسب بالنسبة لهم يعني تمام. مثلا الدرس يبتدي بعد العشاء، لو هنضم 3 ايام او يومين، يبتدي الساعة 7 يخلص الساعة 11 تمام، قبل لما تروح فيها 12، يبقى عندك شغل تاني يوم الصبح وصلاة الفجر كده. ف يعني بنخاف ان ده يبقى له تأثير سيء يعني على ايه، على تاني يوم او كده يعني. في نفس الوقت عشان انت تكون طاقتك الاستيعابية يعني تقدر ان هي ايه تستوعب المادة العلمية اللي اتقال في الدرس تمام. طيب ايه تاني غير الاقتراح ده؟ ما تكسفوش يا شباب. مش حد عنده اي حاجة خالص؟ اتفضل، حاسك عايز تقول حاجة. ها كله تمام؟ ها الأعمال الإدارية اللي بتتم في الدرس، هل يعني في مثلا حاجة معينة عايزين تقولوا عليها؟ المدرس مثلا، طريقة الشرح مناسبة، كمية المادة العلمية اللي اتقال في الدرس مناسبة، عايزين تكتروا عايزين تقللوا؟ يعني أكيد برضو يعني في حاجات بتجول في خاطركم يعني. ها كله تمام؟ مش مصدق صح. طيب أنا بصراحة كان نفسي يعني أعرف في سلبيات أو حاجة تقولولنا عليها، لو مثلا حد، طب حتى مش شرط سلبية منك يعني، ممكن حد من إخوانك قالك عليها أو كده، يعني حد من إخوانك اللي بيحضر الدرس كان له ملاحظة معينة على الدرس أو كده، أو عايز يضيف إضافة. ها مفيش؟ طيب هل مادة التفسير دي بالطريقة اللي بتدرس بيها، هل شايفينها مناسبة ولا غير مناسبة؟ اللي مناسب، اللي شايف ان هي مناسبة يرفع ايده. نعم، اول حاجة مناسبة من ناحية ان هي كمادة، كمادة عامة يعني، ان احنا ندرس مادة التفسير دلوقتي، تمام، مناسبة ولا غير مناسبة؟ دي ناحية. الناحية التانية طريقة التدريس، تمام، مناسبة ولا مش مناسبة؟ يعني هل أعلى من المستوى؟ هل أقل من المستوى؟ تمام؟ ماشي. هو طبعا يعني في حاجة مهمة عايزة ألفت نظركم إليها، وأنا بصراحة خدت بالي منها في الدروس السابقة، يعني من تقريبا محدش بيكتب الدرس، تمام، محدش بيكتب الدرس غير واحد أو اتنين. مش هو يعني أنا أظن إن المدرس يعني غالبية كلامه بره الكتاب، تمام، يعني معظم كلامه اللي بيقوله في الدرس خارج الكتاب المقابل، وده يعني عشان هو شايف ان في فوائد ومعاني لازم تكتسبوها في ايه، في الدرس، تمام، وفي الصورة اللي هو ايه بيشرحها، ممكن ما يكون هو شايف ان هي مش موجودة فين، في الكتاب اللي هو المقرر يعني. دي حاجة. الحاجة التانية عشان طبعا يدي كل الكلام اللي موجود في كتاب آخر زي ابن كثير أو كده أو المختصر بتاعه، يبقى طبعا صعب عليك، فهو بينتقي منه إيه الكلام المناسب للمرحلة، تمام. والله أنا ما أكذبش عليك يعني بصراحة، يعني هو طبعا في قصور في هذا الأمر وإحنا عارفين ده، وبنحاول إن إحنا نعالجه، وبنحاول إن إحنا إيه هنستغل ان شاء الله الشهر اللي جاي ده باذن الله، هنحاول يعني ان احنا ايه نوفر ملازم في الدروس السابقه. لكن اللي انا عايز اقوله لك، تمام، عامه انت كطالب علم، تمام، انت طبعا ايه لازم تنمي عندك ملكه ايه، ان انت تقدر تحصل العلم، ماشي، بدون الاعتماد على اخرين. لا، ما دي ملكة لازم تكتسبها يعني. انت كنت في الكلية، تمام، تلاقي المدرس بيشرح بيكتب على السبورة، تمام، ايه وانت مش شايف هو بكاتب ايه، وبيحاول ان انت تنقل من جنبك، تحاول تفهم، تحاول تكتب المحاضرات، تمام. انا بصراحة بتكلم عن نفسي يعني، فدي ملكة هامة جدا لازم ايه تتعود تكتسبها، وان كنت ما اكتسبتهاش قبل كده حاول تكتسبها، يعني ممكن فعلا اول كام مره هتلاقي نفسك مش فاهم كويس او في حاجه بتسقط منك او كده، تمام، لكن مع الوقت هتلاقي ان انت ايه بتحاول بتقدر ان انت تفهم وتكتب وتحصل في نفس الوقت، تمام. لان طبعا يعني لازم تبقى عندك الملكه دي، ملكه مهمه. افرض مثلا ما نزلناش ملاذ، هتعمل ايه؟ هتحتس؟ لا، لازم يبقى انت ايه تقدر تكتب بسرعه، ويعني مش انت طبعا عارف خطك، مش شرط نقول مقروء، بس على الاقل مقروء بالنسبه ليك يعني، تمام، وتقدر تفهم هو بيقول ايه، تمام، وتسجله. طبعا زمان ما كانش بقى فيه كمبيوتر ولا فيه تسجيل ولا فيه فيديو ولا فيه اي حاجة، هو الشيخ بيقول والناس كلها تحتيه ايه عمالة ايه تكتب، تمام. مفيش مثلا لو يعني احنا الحمد لله ربنا من علينا ايه بان في مثلا تسجيل، لو مثلا في حاجة فاتتك في الدرس هتروح تفتح الكمبيوتر تنزل الدرس وايه وتسمع الحتة اللي فاتتك وتسجلها، تمام، ماشي. مع يعني الكلام انت ماشي ده طبعا كلامك صح، مفيش حاجة، مفيش خلاف عليه يعني، لكن ده هيبقى مؤثر جدا لو احنا ايه بنعمل امتحان على المرة السابقة في الدرس ايه اللي بعديه على طول، ده فعلا هيبقى صعب، تمام، لو الدرس ما بيترفعش على طول. لكن نتكلم بصراحة، ده مش ده اللي بيحصل، تمام. بنعمل امتحانات ايه مجمعة في الاخر مثلا بعد بنجمع كام درس وبايه وبنعمل عليه امتحان، فيبقى عندك فرصة مناسبة ان انت ايه تنزل الدرس ايه وتسمعه وتشوف الحاجات اللي فاتتك وتكتبها، تمام. لكن انا عايز اؤكد عليه يعني ان انا شايفه يعني ان طالب العلم لازم يبقى يكتسب هذه الملكة، لازم تبقى عنده ويقدر ان هو ايه يستخدمها الاستخدام الامثل، يعني ان هو يبقى حاضر الدرس ومعاه الورقة والقلم بتوعه والكتاب، تمام، وايه ويسمع الدرس ويسجله، مش هقول كله لكن معظمه، تمام، ويقدر يفهم ايه اللي بيقوله المدرس. دي ملكة هامة جدا لازم ايه نكتسبها كلنا، تمام. هو طبعا المفروض كان الجامعة يعني او تعلمنا هذه الملكة، بس ايه يعني برضو مش ده اللي بيحصل في كل الجامعات يعني، تمام. ايه تاني؟ لكن يعني ان شاء الله يعني مش عايز اوعدكم، لكن ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا في الفترة القادمة بإذن الله هنستغل الشهر ده ونحاول ان احنا نفرغ كل الدروس السابقة بإذن الله وإيه وننزل لكم لازم فيها إن شاء الله، تمام. لكن أنت تبقى إيه في تقول في السيف سايد، تمام، مأمن نفسك يعني، لو لا قدر الله ما نزلتش ملازم يبقى أنت إيه معاك المادة العلمية بتاعتك اللي أنت بتذاكر منها، تمام، بحيث لو في أي وقت حصل في امتحان إيه تذاكر، حلو. واحنا برضه ما بنذاكرش عشان ايه لغرض الامتحان، يعني هو الامتحان في حد ذاته غير مقصود، المقصود ايه؟ المقصود المذاكره، ان احنا نحصل الماده العلميه ونستفيد بيها في انفسنا، تمام، وايه ونحاول ان احنا ايه نستفيد بيها في حياتنا يعني، هو ده المقصود الاكبر يعني والامثل لايه للدروس اللي احنا بنحضرها عامه يعني. لكن الامتحان في حد ذاته غير مقصود، وطبعا له مقصد اخر ان انت ايه تقيم نفسك وتشوف نفسك ما بين الزملاء وهل فهمك صحيح ولا خاطئ بالنسبه للاسئله اللي بتتحط، ممكن تكون انت فاهم حاجه تطلع ايه غلط، فالامتحان برضه هو اللي بيبين. وان شاء الله في اول مره باذن الله في بعد الاجازه هنسلم لكم الامتحانات بتاعتكم كلها بالدرجات باذن الله، تمام، عشان بس محدش يقلق يعني. ماشي. القرآن شغال إن شاء الله. القرآن شغال بعد الأجازة برضه، أثناء الأجازة مفيش أي حاجة. لا، التجويد والتفسير ماشي أجازة لمدة شهر بإذن الله. لا لا، الدرسين الوحيدين اللي شغالين اللي أنا قلت عليهم، درس يوم الأحد بعد العشاء في مسجد دار القرآن، والدرس الآخر فين؟ في مسجد الرفاعي يوم الأربعاء إن شاء الله. نعم؟ بصراحة مش عارف، بس ممكن أعرف لك دلوقتي. دي واحدة. لكن هو بصفة عامة يعني الدرس الشيخ يعني بيوقف الدروس أثناء فترة الامتحانات بتاعة نص السنة. ما هو يعني في الغالب ما بيوقفهاش خالص، يعني ممكن يدي دروس بسيطة يعني أو رقائق أو أخلاق في الفترة دي، بس أنا هعرف لك دلوقتي إن شاء الله. وعليكم السلام. أيوة علاء، الحمد لله. بقول لك ايه، هو درس الشيخ يوم الخميس شغال عادي مش هيتوقف، وبرضه فقه واخلاق ولا هي ولا ده زي يوم الاربع؟ برضه يوم الاربع والحد شغالين زي ما هو. ايوه انا فاهم. ماشي حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. عليكم السلام. مع السلامة. ماشي، درس الخميس إن شاء الله شغال ماشي خلال الأجازة، بس إيه، هيوقف الفقه. تمام، هيوقف الفقه يعني. ما يوم الخميس بيدي فقه، الشيخ بيدي فقه، فالفقه هيتوقف يعني في الأيام في الأجازة دي، وهيدي ايه، اخلاق او رقائق. تمام، فالخميس الجاي ده ان شاء الله اللي هو بعد بكره هيبقى اخر ايه، اخر درس في الفقه قبل الاجازه، وبعد الاجازه ان شاء الله ايه هنكمل الفقه باذن الله. طيب، في المسجد هنا ان شاء الله لمده شهر مفيش حاجه، وان شاء الله الرجوع ان شاء الله يوم 26/1، يوم 26/1 تقريبا بعد شهر من دلوقتي يعني بإذن الله. النهاردة 25، هنرجع إن شاء الله يوم 26/1 بإذن الله. ها، مين عنده ملاحظات أخرى؟ إحنا قلنا إيه؟ الناس بتشتكي من رفع الفيديوهات إن هي بتتأخر. الحاجة التانية، الأخ بيطلب ملازم في الدروس. ها، مين تاني؟ ها، محدش جاوبني على سؤالي. مادة التفسير مناسبة ولا مش مناسبة؟ ها، مين بيقول هي مناسبة؟ ماشي، في العدد الموجود ده أغلبية. بس مش عارف بقى العدد ايه يعني الصراحة. طيب، طريقة التدريس مناسبة ولا غير مناسبة؟ بص يعني صعب تلاقي كتاب يقول لك كل المعاني اللي انت عايز تقولها. تمام، بيبقى في كتاب مبسط، تمام، وفي كتاب تاني بيذكر معاني اخرى هو المدرس يعني شايف ان هي مهمة ليك كتربويا واخلاقيا وتعبديا وهكذا يعني. تمام، انا بصراحة كنت في الاول ما كنتش مهتم بالدرس يعني، كنت بدي يعني درس التجويد، تمام، ودرس الايه التفسير كنت بقعد اخلص حاجات ورايا كده بعملها يعني، بس لقيت بصراحة الدرس مفيد، فايه بدأت اهتم وايه بحضر الدرس وبكتب ومركز يعني. فأنا شايف من وجهة نظري الشخصية يعني إن الدرس فيه معاني كويسة، تمام؟ لكن يعني هو بيحاول إن هو يديك معاني في التربية، تمام، ومعاني في الأخلاق، ومعاني في طبعا في اللغة، ومعاني في النحو، تمام، ومعاني في التفسير طبعا، معاني الكلمات والمفردات وهكذا، كل المعاني دي هو بيحاول يديها لك أثناء الدرس، تمام. فأنا شايف إن يعني في المرحلة دي، تمام، صورة الدرس الحالية، تمام، يعني مناسبة، ممكن تكون مناسبة بالنسبة لي، لكن مش عارف بالنسبة لكم هل مناسبة ولا غير مناسبة، ده أنا محتاج أعرفه، عشان كده أنا إيه محتاج إن أنا أخد رأيكم، هل أنتم شايفين إن هي مناسبة بالنسبة لكم ولا لأ؟ ماشي، ما هو اللي انا بكتبه ده هديهولك طبعا يعني. بس هو ده بيبقى عندنا مرجع بس يعني، عشان احنا ما مش في؟ قادر هنكتب الكلام كله اللي هو بيقوله يعني، هو يعني كل كلمة بيقولها كتير كانت صعبة. معاك حاجة؟ والله هو في أحد الإخوة يعني أنا أعرفهم شخصيا ما شاء الله بيكتب كل كلمة تقريبا الشيخ بيقولها، يعني حتى لو كحة ممكن يكتب الموقع. تمام. يعني انا ما اكذبش عليك يعني انا يعني طبعا ما اكتبش، ما بلحقش اكتب كل حاجه هو بيقولها، بس بكتب ايه المعظم، بكتب معظم الكلام اللي هو بيقوله، وان شاء الله يعني الموضوع ده لو انا يعني ما عرفناش يبقى فيه تفريغ كامل للدرس، ماشي، ان شاء الله ايه احاول ادهولكم باذن الله لما تيجوا المره الجايه باذن الله، ماشي. لكن برضو مناسب الدرس ولا لأ؟ ها، مستوى الدرس مناسب ولا عالي؟ مين شايف ان هو عالي؟ يعني كلكم شايفين ان هو مناسب؟ الحمد لله. ماشي. انا برضو شخصيا يعني في حاجات برضو بعرفها جديده في ال يعني في البلاغه وكده، وفي حاجات في النحو برضو اول مره اعرفها بصراحه من الدرس يعني، لكن مع الوقت يمكن ده في الاول، مع الوقت ان شاء الله هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ايه سهل وتقدر تستوعبه بسهوله يعني، تمام. طيب، في اقتراح تاني، تمام، ان هم بدل ما ندي كده صور يعني نديها تفسير ميسر ومبسط، ان هم يمسكوا صورة واحدة طول السنة طول الترم يعني، نفسرها تفسير مفصل ونعرف كل معانيها وأحكامها ونعمل بيها، تمام. ده اقتراح آخر، فهل ده اقتراح مناسب من وجهة نظركم ولا نستمر زي ما احنا ماشيين؟ عشان تبقى يعني هم بيقولوا انت عشان تبقى الاستفادة كاملة. طيب، مين شايف ان الاقتراح ده مناسب؟ يعني اي صورة هيختاروها، تمام؟ نعم؟ لا، مش الدرجات دي يعني، هياخدوا صورة مناسبة للفترة طبعا ومناسبة للمستوى وايه وهنفسرها. فحد شايف ان ال نعم لا يعني هنا مثلا بيديك المعنى المجمل للآيات ومعاني بعض المفردات، مش هقول كلها، تمام، ويكاد يعني لا يذكر مثلا لو في احكام فقهيه مستفاده من الايات او كده، تمام. لكن لو هيفصل تفسير مفصل طبعا هيقف على كل كلمه ويقول معناها وليه هو حطها هنا وما حطهاش هنا، ده تصوري الشخصي يعني. ولو في احكام فقهيه مستفاده من السوره هيذكرها واستدل منها ازاي كده، وايه الفوائد التربويه وايه الفوائد التعبديه وايه الفوائد الفقهيه من السوره، فهيبقى تفسير مفصل يعني. مش هنا التفسير اللي احنا بنديه ده يبقى تفسير ايه يعني مجمل بنسبه كبيره، ولو في معنى مهم يعني يفيدكم في التربيه التعبديه وكده والاخلاقيه بنذكرها، تمام. فده اقتراح. الاقتراح ده شايفينه مناسب ولا غير مناسب، ولا نمشي زي ما احنا؟ نعم يعني مبدئيا عايز اعرف مبدئيا كتصور مبدئي اللي انا قلته، مين موافق على هذا الاقتراح؟ ماشي، 3 والباقيين غير موافقين. احنا كام بس الاول دي؟ 5 10. ماشي، ماشي. طبعا في اقتراح اخر ان هم يلغوا المادة خالص، تمام. لان العدد قليل يعني 10 في الدرس. كان الاول بيحضر، ان انا هنا عندي في الكشف بتاع الغياب ده، تمام، عندي 235 واحد، تمام، في اول الدرس يعني. دلوقتي وصل 5%، يمكن اقل من 5% كمان. فطبعا نعم، مش عارف بصراحة يبقى ايه البديل، بس يا اما يدوا المادة يلغوها ويدوا حاجة مكانها يعني، او يغيروا طبيعة التدريس يعني بالطريقة اللي انا قلتها لكم، تمام، ان احنا ناخد صورة كاملة او كده نفصلها، او يلغوا اليوم خالص يعني، ويبقى نقتصر على بقية الايام في المدرسة. لان التجويد مثلا كان فيه 20 واحد بيحضر معايا في الاول، دلوقتي مبقاش ولا واحد او واحد بس، ده المجموعة اللي انا كنت بديها يعني، تمام. والتفسير كان 200 واحد بقى 10. فبصراحة حاجة يعني مش هقول محبطة لكن هقول محزنة، تمام. ربنا طبعا يبارك فيكم كده ويأجركم يعني على ثباتكم، تمام. لكن برضو انا حبيت اعرف يعني، هل مثلا في عيب معين في التدريس او كده، او طريقه الشرح مش مناسبه؟ هو طبعا اتفضل. طيب كنت تحب انهي طريقه كانت تتبع في كده؟ فيها ايه؟ رقائق. طيب هو اول حاجة الدرس اصلا منقسم الى قسمين، قسم تفسير وقسم ايه اخلاق ورقائق، دي اول حاجة. الحاجة التانية التفسير اللي بيذكر يعني في اليوم، تمام، هو يعني انا يكاد يكون معظمه رقائق يعني، هو بيقول المعاني، بيقول يعني المرة اللي فاتت مثلا سورة المزمل، تمام، ذكر ايه ان ربنا فرض القيام على النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه، تمام، وان ده ربنا فرض عليهم عشان يكون سبب لتربيتهم، تمام، وان هو يكون معين ليهم على الدعوة وعلى تحمل الصعاب والصبر على مشقة الدعوة وهكذا. فده كله رقائق يعني، ما هو رقائق هيتكلم في ايه؟ هيكلم في الصبر، و يعني هيكلم في ايه؟ الدعوة، تحمل الصبر في الدعوة. ما هو يعني معظم الكلام في الرقائق تقريبا يعني، ولا انتوا شايفين حاجة تانية غير كده؟ ها اتفضل. ماشي. طبعا الملاحظة دي ان اسلوب المدرس كان هادي في الاول او كده، دي يعني نبهنا اليها، وهو يعني حاول يتداركها في المرات ايه اللي بعد كده. وانا يعني اظن ان انتوا لاحظتوا يعني هذا الامر، وانا لاحظته برضو شخصيا بصراحة. تمام. لا هو بيتكلم على اسلوبه في التدريس ان هو كان هادي، فالناس ممكن تنام يعني. تمام. فهم عايزين واحد ايه يعني يشعللهم كده. تمام. فهو ايه في المرات اللي بعد كده بدأ ايه يعني مثلا يصحصحكوا شوية يعني. لا يعني هو يمكن ده اللي خلى الناس يعني. طيب انت كنت بتقول ان انت ايه في معاني هو كان بيذكرها مش مكتوبة في المكتب المقرر. لا انا بقول هو كان موجودة في الاماكن اللي قلت لي، مفيش حاجة في بس انا لا بلاقي حاجات شوية في ابن كثير وشوية في سعد، تفسير سعد يعني. افتح هنا الاقي حاجات بيقول لك بعدين طيب. تمام ماشي. هو طبعا احنا الكتاب اللي كان مكرر اللي هو ايه تفسير السعدي. تمام. ف يعني تخلينا ايه انت طبعا ايه عارف ان هو بيشرح من كتاب تاني، فتروح تشوف الكتاب التاني. لكن لو غيرك مش عارف ما بيشرح من كتاب تاني، هو اسرد هيلاقي معظم الكلام اللي بيقوله بره الكتاب. واحد مش هيبقى ايه في كتاب ويفتح كتاب ويلاقي حته هنا ويعلم هنا، حتى لما اجي اذاكر مش عارف اذاكر ما انت بقى لو كتبت ورا مدرس هتذاكر من حاجه واحده. هتذاكر من اللي انت كاتبه بس. بقعد اعلم بقى في الكتاب ده حاجات، في الكتاب ده حاجات، وبعدين في الاخر في حاجات مفوقه. هو ال يعني هو كان طبعا ايه المقصود، مش ده كان المقصود في الدرس، هو كان المقصود ان هو يبقى كتاب واحد. تمام. اللي هو ايسر التفاسير، التفسير السعدي ده. تمام. هو ايسر التفاسير بتاع السعدي ولا اسمه ايه؟ تيسير الكريم الرحمن. تمام. ان انت تذاكر من الكتاب ده بس. تمام. ومعاه الكلام اللي ايه اللي بيقول المدرس خارج الكتاب. ماشي. ما كانش المقصود ان انت ايه تفتح كلام اكتر من الكتاب يعني. طيب ما ده يعني حتى الشيخ أسامة شخصيا كده يعني تلاقي الكلام اللي بيقوله في الشرح بره الكتاب اكتر من الكلام المكتوب في الكتاب، وتلاقي ان الكلام اللي بيقوله ايه يقول لك ده اهم من الكلام المكتوب في الكتاب اصلا. تمام. فده كان المقصود يعني الأصلي في الأول، إن يبقى في كتاب واحد وإيه وكلام زيادة عن الكتاب أنت تسجله كتابة يعني أو كده، أو ننزل لك بيه ملازم وتذاكره مع كتاب الأصل. تمام. وأنت طبعا يعني بذلت مجهود زيادة، وأنت طبعا حاجة كويسة إن أنت فتحت الكتابين، أو عرفت يعني إن هو بيشرح من كتاب تاني. وبتحاول ايه تقرأ هنا وتقرأ هنا وايه وتحاول تستفيد يعني. وطبعا دي حاجة كويسة وتشكر عليها يعني. ف يعني فانت كنت شايف ان هو الدراسة أكاديمية ماشي يعني، هو بصفة عامة يعني، بصفة عامة احنا ايه يعني طبيعة الدرس ومستواه ماشي يعني، يحتم علينا ان احنا ايه يعني ما نذكرش معاني كثيرة خارج الكتاب. تمام يعني في ناس يقول لك في الاول كانت بتشتكي ان ايه ان هو بيقول معاني كتيرة بره الكتاب ما بيلتزمش بالكتاب. تمام وانا مش عارفين نذاكر منين. في الاول الناس كانت بتشتكي بكده. تمام فيعني هو طبيعة الدرس عامة يعني، وطبيعة الدروس برضو في المدرسة عامة يعني، ان ايه يعني عشان المستوى مش عالي قوي فايه فبنحاول ان احنا ندي حاجة مناسبة للمستوى، وده يقتضي ان يقول ان معظم الكلام يبقى في الكتاب، ويبقى في حاجات قليلة بنقول يعني بنحشي كده يعني على الكتاب لو في معنى مثلا مش فاهمينه، او مثلا تعريف مش موجود في الكتاب بنذكره. تمام كده يعني. وده هتلاقيه واضح فين؟ في الاخلاق مثلا. هتلاقي معظم الدرس الشيخ بيقرا من الكتاب، بيقرا قراءه يعني، ولو في معنى زياده هو عايز يقوله او في تعريف مش مذكور بيقوله. تمام ده عشان معظم الماده العلميه مذكوره في الكتاب. تمام لكن هو في التفسير الشيخ مثلا او يعني المدرس تمام له مقصود ان هو في معاني عايز يقول لك عليها، معاني هو شايف ان مهم يعني الصوره ما تعديش منك الا لما تكون عارف الحاجات دي، عشان مثلا في الصلاه وانت بتصلي مثلا في القيام او في التراويح في رمضان او كده تبقى تستوعب ايه، تعرف تفكر في هذه المعاني. ومقصود التفسير ايه؟ المقصود الاول انت تبقى فاهم القران، تقدر تفكر كلام ربنا وتستفهم معانيه وتستشعرها في الصلاة وفي القراءة. تمام عشان تنتفع بها في نفسك وإيه ودنيتك. فهو لما لقى إن في معاني كثيرة مش مذكورة في الكتاب الأصلي ماشي، هو طبعا بناء على إن هو قاري في الموضوع ده في كتب تانية، فشايف إن في معاني أخرى إيه مش مذكورة في الكتاب الأصلي، فاضطر ان هو يجيب كتاب اخر فيها المعاني اللي هو عايزها ويقول لك عليه. ده للاستفادة يعني، عشان انت تزداد استفادة ليس اكثر ولا اقل. تمام بس فيمكن برضو يعني اللي عامل مشكلة اكتر ان يمكن ايه ان مثلا مفيش ملازم نزلت في الموضوع، فتلاقي الموضوع ايه تايه منك يعني. زي مثلا في الكلية تكون بتحضر المادة ومنزلهاش ملازم ومش عارف تكتب ورا المدرس في المحاضرة، وعايز تخش الامتحان ومش لاقي حاجة فيها تذاكر منها. تمام وان شاء الله تيجي في الاخر كده قبل الامتحان باسبوع تلاقي المنازل نزلت وتقعد تذاكرها. تمام ان شاء الله نحاول ننزل لكم المنازل بدري يعني، ان شاء الله هحاول ارفع الموضوع ده للإدارة ونسعى فيه يعني. لكن هو يعني زي ما هنا في عدد قليل في الحضور، برضو في عدد قليل في الناس اللي شغالة على الأعمال الإدارية في المدرسة يعني. ما اكذبش عليك يعني، في طبعا العدد في الأول كان بيبقى كبير، تلاقي مثلا اللجنة فيها 10 أو 20 واحد أو كده، ومع الوقت في الآخر بيصفصفوا مثلا على 5. تمام فتلاقي الخمسة دول هم ايه نشارين الشيرة كلها، وطبعا دروس كثيرة وأيام كتيرة كده ومادة علمية كتيرة. تمام وطبعا هو أصلا وراه مشاغل أخرى عائلية أو وراه شغله أو كده اللي هو بيتكسب منه يعني. تمام وفضلا إن هو ايه بيفضي وقت عشان يفرغ الدروس أو يقوم بالأعمال الإدارية الأخرى في المدرسة يعني. بكلمكم بصراحة يعني العدد برضو قليل، يعني يبقى في عدد كتير في الأول وبعد كده إيه العدد بيقل. تمام، فمعلش سامحونا يعني في الموضوع ده، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه يعني نوفر لكم المادة العلمية المناسبة، ماشي. لكن عامة يعني نصيحة مني يعني ان انت ايه ما تعتمدش على المدارس، تمام. لازم تعتمد ايه على نفسك، طبعا تعتمد على ربنا في المقام الاول، توكل على الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل حاجة، وبعد كده ايه تبقى انت ايه بيقولوا عز الانسان ايه او عز المؤمن ايه في استغناءه عن الناس، تمام. فانت تبقى مستغني عن الناس، اعتمادك على ربنا سبحانه وتعالى، وايه وانت معاك حاجتك والله نزله خير، ما نزلوش تبقى انت ايه مأمن نفسك، تمام. طيب في عند حد عايز يضيف حاجة؟ طيب عشان ما تقولش عليكم. ها يا شباب كله تمام؟ طيب عامة يعني نصيحة أخيرة، تمام، من أخوكم يعني، حاولوا تستغلوا الوقت اللي جاي ده في المذاكرة على قد ما تقدروا، تمام. و يعني ما تزنقوش نفسكم في الآخر، يعني في وقت كويس هو ممكن تذاكروا فيه وتحصلوا فيه الحاجات اللي فاتتكم، تمام. ومع الاجتهاد والتوكل على الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، تمام، وتنظيم الوقت، إن شاء الله إيه تقدر تحصل كل اللي فاتك وبسهولة يعني بإذن الله. ويعني طبعا الواحد بينشغل كده بتلاقي الوقت اتسرسب منه، يقول ده لسه قدامي شهر على الامتحان، ويفضل بقى الأسبوع يضيع ورا الأسبوع لحد في الآخر إيه تلاقي الامتحان جه وأنت ما ذاكرتش حاجة. برضه مش هقول المقصود الامتحان، المقصود أنت تحصل المادة اللي أنت إيه درستها. يعني الواحد بصراحة بيشعر بحسرة يعني إن يكون الواحد إيه بيحضر دروس، تمام، ومواظب يعني كل أسبوع بيحضر درس وكده وبيبذل من وقته عشان يحضر الدرس، وفي الآخر مثلا بعد المادة ما تخلص أو كده تلاقي نفسه إيه نسي اللي هو خده عشان ما ذاكروش، تمام. فبتبقى حاجة بصراحة تضايق يعني، وعند بعض الأشخاص تصيبهم إيه بالإحباط. يعني في بعض الناس بعض النفسيات يعني بيشعروا بالإحباط وبيلاقي نفسه في الآخر بيبذل وقت وإيه مش مستفيد حاجة، ويعني وممكن في بعض الحالات يعني يدفع ده إلى ترك الالتزام بالكلية يعني. تمام، ف طبعا مراتي بتكلمني عشان عندنا ميعاد مع الدكتور. تمام، فدي نصيحة عامة يعني لازم ايه تاخدوا بالكم منها عشان ايه ما تقعوش في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها قبليكم، تمام. هتلاقي كل واحد فينا قبل اول ما الدرس ما يبتدي وان شاء الله بقى ايه هذاكر كل درس بدرسه ومش هفوت قوي درس من غير ما ذاكره، تمام. وتلاقي بعد الدرس يجر الدرس ولحد ما في الاخر ايه يلاقي نفسه في الاخر ما ذاكرش حاجة ويتضايق ويزعل. فنصيحة عامة يعني استغلوا هذا الوقت ايه في المذاكرة، والسبيل الوحيد الى ذلك ايه التوكل على الله سبحانه وتعالى والدعاء، وطبعا ايه الهمة يعني والاجتهاد، تمام. في حد عايز يقول حاجة قبل ما نختم؟ طيب اشوفكم على خير ان شاء الله بعد شهر، وربنا يجمعنا في الجنة كده بإذن الله، وجزاكم الله خيرا على يعني على الصبر علينا يعني.